وانتي فدت الدينا رنجي امي دوبيما خاني دي فندوليما كيسه كيسه كيسه وانتي دي هتي جانا بس دي بحرانا نسي خمرانا كيسه كيسه كيسه Did you?